وسمى الله عز وجل الثواب أجرا لأنه لا بد أن يناله العامل، فهو كأجرة المستأجر ومستأجر أو كأجرة الأجير، فلا بد أن يناله العامل. وهذا كقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فسمى العمل لله قرضا، لأن القرض يجب إيفاؤه. ومثل هذه الآيات تدل على أن الله عز وجل أوجب على نفسه الإيثاب العامل. وقول آجر كبير، كبير في حجمه أو كبير في معناه الجميل، لأن الإنسان في الجنة ينظر إلى أدناهم أوثله، من ينظر إلى ملك مسيرة ألف عام ينظر أقصى كما ينظر أدناه، وهذا لا شك أنه كبير واسع. وكذلك في المعنى، لأنه دائم وثابت. طيب، قال: هذا بيان، بيان ما لموافق الشيطان وما لمخالفين. موافق الشيطان من هم؟ الذين كفروا، ومخالفون الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن يجب علينا أن نتخذ الشيطان عدوا بالإيمان والعمل الصالح. ثم قال تعالى: الذين كفروا لهم عذاب شديد إلى آخره. لكن كم يا شيخ قلنا أنها من يقتل الله كل من أصحاب الله، لأن قلنا حتى المؤمنين اللي يقضون معاصي، لا، من يكون الحزب، ومن الحزب حزب الشيطان قد يكون حزبا له في شيء من شيء، وهذا قد يكون وقد يكون. لكن الشيطان يريد من هذا، من كل من يدعوه أن يكون أصحاب النار. قال: الذين كفروا لهم عذاب شديد. وفي هذه الآية إثبات الصراط والعقاب، فقالوا: الذين كفروا فهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. ومن فوائدها بلاغة القرآن، حيث يجمع بين الشيء وضده، وهو مصداق قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. قال العلم إمام قوله مثاني أنه كتاب فيه المعاني، وهنا لما ذكر عذاب الكافرين ذكر ثواب المؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة بلاغة القرآن من وجه آخر، حيث بدأ بذكر عذاب الكافرين بعد أن ذكر أن الشيطان لكم عدو وتخلوا عدوا مما تحزه ليكون من أصحاب السنة، فبدأ بما فيه التحذير قبل ما فيه التبشير من أجل الناس. ومن فوائد الآية الكريمة أن الكافر عذابه شديد، يعني ليس بالعذاب السهل، وشدته وقرار شدة عذاب الكافرين. من أين؟ من أين يا مشرين؟ أسألك من أين؟ من ناحية كذا يا الشيطان. ما هو السبب؟ ما وجه شدته؟ وجه شدته؟ إنهم في النار. نعم. إنهم النار في شدته. هل هو بكيفيته أو بكميته؟ بكمية وكيفية. لأنه داعي ولأنه عذاب الله لا نهي له. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأجر لا يخلق إلا باتصاف الفاعل بوصفين، أحدهما الإيمان والثاني العمل الصالح. ومنها من فوائد تقسيم الأعمال إلى صالح وفسق، وخير قلب وعمل الصالحات. وما هو الضابط؟ قلنا فيما سبق أن الضابط أن ما كان خالصا صوابا فهو صالح، وما كان فيه شرك أو بدعة